الصنف الثالث إنسان معترف بأن الصلاة واجبة وأن الله قد فرضها على الناس، ولكنه متهاون، مرة يصليها ومرة لا يصليها، وقد يمر عليها أشهر والعياذ بالله لا يصلي، وإن جاء له يعني بعض الفرص صلى، وهكذا، ومرة يصلي فرض ومرة يصلي فرضين، هذا متهاون، فهذا يستتاب، فإن تاب يعني يحبس ويؤمر بأداء الصلاة، ويقال له إن لم يعني يفهم بالسبب الذي حبس من أجله، لأنك إن لم تصلي ولم تحافظ على الصلاة قتلناك، فهذا والعياذ بالله إن تركها بعد هذه الاستتابة يقتل. وطبعا الفرق بين قتل هذا وبين قتل المتقدم على ما قال كثير من العلماء أن السابق يقتل كفرا، السابق كافر، فقتله قتل كافر، فلذلك إذا قتل وهو مات وهو كافر لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمين، ولا تعتد منه زوجته إلى آخره. لكن إن قتل وهو مسلم لكنه متهاون، فنقتله هنا لتهاونه بأداء الصلاة، استتبناه فلم يتب عن هذا فقتلناه، فإنه لا يزال مسلما لكنه عاصي، فلذلك هذا لا يمنع قتله لعصيانه، لا يمنع من إجراء أحكام المسلمين عليه، فيدفن في مقابرهم ويصلى عليه ويرثه أقاربه المسلمين وهكذا. نعم. استتاب ثلاثا، يعني بعض العلماء قالوا ثلاثة أيام وبعضهم قالوا ثلاث مرات في ثلاث صلوات يعني. لا، من تركها جحودا فقد كفر. بعض العلماء قالوا حتى الجاحد يعني يستثاب، لكن يعني رجح كثير من العلماء أن تاركها جحودا يكفر بمجرد جحده لها. نعم. ما هو أنت الذي تقتله؟ يعني هذه تصبح فوضى إذا كان كل إنسان يقتل، يعني وهذه يعني أهمية وجود إمام للمسلمين، أن الإمام هو الذي يعني ينصف الناس من بعضهم ويقيم الحدود وينفذ الحقوق، وإلا لو كان كل إنسان يعني بنفسه ينفذ ويحد ويتصرف أصبحت الدنيا فوضى. لا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم، لا بد من وجود إمام يقيم أمر المسلمين وينفذ الحدود وينفذ الأحكام، وإلا لو كان كل إنسان رأى أمرا فغلب على ظنه أن هذا كافر فقتله يعني أصبحت الأمور فوضى. نعم. النطق بالشهادتين من حقه إقامة الصلاة، إلا بحقها، فقتله هنا بحق يعني من حق لا إله إلا الله، لأن من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة، فإذا جحد وجوب الصلاة يعني أصبح إقراره هنا بلسانه، لأنه هذا كلمة لا تغني عنه شيئا. نعم. نعم. كان متهاونا عن الصلاة ثم تاب. نعم. إذا كان متهاونا ثم تاب فإنه يقضي، لكن إذا جحد وجوبها ثم هداه الله فعاد، فإن جحده لوجوبها يجعله كافرا، ثم الكافر هذا إذا كفر ثم أسلم الإسلام يجب ما قبله، يعني كأنه دخل الإسلام من جديد. نعم. يعني إذا قلنا بأن ترك الصلاة تهاونا ليس من الكفر فإنه يقضي ما فاته، حتى وإن لم يعرف فإنه يقضي ما غلب على ظنه أنه الصلاة. وبعض العلماء قالوا يعني إنه لا يقضي، وإنما يحدث توبة ويندم على ما فات ويكثر من الأعمال الصالحة، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. لكن هذه دين، يعني الأولى والأرجح أن يجتهد في قضاء الفوائد بحسب طاقته وبحسب تذكره، لأنها دين تعلقت بذمته. نعم. حتى لو كان التهاون استمر لسنوات طويلة حتى لو استمر يحاول أن يقضي قدر استطاعته، يقضي قدر استطاعته ويستكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة، نوافل، النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة والذكر، كل هذه من الأعمال الصالحة. إن قضاها مع صلوات في أوقاتها أو في غير أوقاتها، لأن هذا القضاء النافلة وقت قضاء الفائتة وقت تذكره، يعني في أي وقت استطاع يقضيه يعني. نعم، العلماء الذين يقولون بين المرء وبين الكفر، العلماء الذين يرون أن ترك الصلاة على غير جهة الجحد والاستهزاء أنه ليس من الكفر وإنما هو من باب المعصية، يقولون في هذا الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يقولون إن الكفر يطلق أحيانا على المعصية، الكفر يطلق على المعصية، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه معصية، فالمعصية تسمى كفرا، المعصية تسمى كفرا في لسان الشرع، كفرا أصغر، ولذلك ثبت يعني في بعض يعني في عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، يعني هذا الكفر كفر معصية، هذا الكفر كفر معصية. وكذلك يعني يمكن أن يؤول هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني يمكن أن يقال إن هذا محمول على تركها جحدا، يعني من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر، جمعا بين هذا وبين الأحاديث الأخرى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والنفساء مثلها. النفساء. والنفساء مثلها. مسألة: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين، وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حديث صحيح. الشيخ بالنسبة لقتل المتهاون، يعني ألا يكون قتله لأنه يعني كونه مصر على فعلته، كأنه يعني بالظاهر بظاهر عمله ترك الصلاة بتساهو الجاحد، لأن الجحود أمر يعني داخلي في النفس غالبا، هل هذا حبس؟ ما في النفس لا اطلاع لنا عليه، لكن إذا مثلا اطلع عليه، إذا تلفظ الإنسان، إنسان جحد وجوب الصلاة أو سب الدين أو سب استهزأ بالرسول أو استهزأ بالله، هذا إنسان يعني أخرج ما في قلبه على لسانه، فعرفنا ما في قلبه، كيف عرفنا ذلك؟ بتلفظه. فالجحود متى نعرف أن هذا جاحد أو غير جاحد؟ نعرفه بتلفظه. لماذا نسأله لماذا تركت، لماذا لم تصلي؟ فقال هذه الصلاة يعني هذا كلام فاضي، نصلي لماذا نصلي، الناس يعني تقدمت ونحن ما زلنا على الركوع والسجود، هذه يعني مسألة ممجوجة، أن الإنسان يعني إنسان محترم يجلس بدلا أن يجلس يعني على موطن يعني عال موطن كريم هكذا يخفض جبهته في الأرض، يعني يمتعض من هذا الفعل. فهذا الإنسان إن لم يكن جاهلا، إن كان إنسان عاش في ديار الإسلام، فإن هذا لا يعذر بجهل، هذا يعتبر جاحدا لوجوبها، جاحدا لوجوب الصلاة، فلذلك هذا يعتبر في حكم المرتد، في حكم المرتد. أما الإنسان الذي تهاون في أدائه لم يجحد وجوبها، قال قيل له إن الصلاة واجبة والله سبحانه وتعالى قد افترضها وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، قال نعم هذا كله صحيح وأنا أعرف هذا، لكن أنا إن شاء الله أصلي، وأنا الحقيقة يعني الشيطان يغلبني في بعض الأحوال وأنا كذا، ومرة يصلي ومرات لا يصلي، هذا الإنسان لا يمكن أن نجعله متساويا مع إنسان صرح بنفي الصلاة وبعدم وجوبها أو بالاستهزاء بها، فلذلك جاء التفريق من هنا. نعم، فيقتل على تهاونه لا يقتل على جحده. نعم كيف يثبت هذا الإجماع؟ من أثبت هذا الإجماع أن الصحابة كانوا مجمعين على أن تارك الصلاة تهاونا كافر؟ إذا ثبت الإجماع هذا هذا حجة لازمة، لأن الإجماع حجة قوية من أقوى الأدلة الشرعية، لكن يعني لا بد من إثباته. ولذلك اختلف العلماء من الصدر الأول، اختلف العلماء من الصدر الأول في هذه القضية، هل التارك على سبيل التهاون كافر أو ليس بكافر؟ نعم. لكن الترك هل هو على سبيل الجحد ولا على سبيل التهاون؟ نعم، كنا لا نعد شيئا، كانوا لا يعدون شيئا من الأعمال، تركه كفر غير الصلاة، لكن تركه على أي سبيل؟ هل تركه على سبيل الجحد ولا تركه على سبيل التهاون؟ هذا هو. والقاعدة يا إخوة، القاعدة يعني أن الإنسان إذا دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، اليقين القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. طبعا ترك الصلاة يعني زلة عظيمة، ما في ليس هناك فعل أشنع من ترك الصلاة، لكن المهم يعني التسرع في تكفير هذا. وجد من العلماء، وجد بعض العلماء الراسخين قالوا بأن يعني تارك الصلاة مطلقا سواء كان متهاونا أو جاحدا كافر، لكن بعض العلماء فصلوا في هذا كثير، يعني العلماء يعني جمهور العلماء يقولون بأن ترك الصلاة تهاونا ليس من الكفر المخرج عن الملة، وإن وجد من جمهور المحدثين من قال، جمهور المحدثين فرق بين جمهور المحدثين وجمهور سائر العلماء، جمهور المحدثين قالوا إن ترك الصلاة مطلقا كفر، لكن جمهور العلماء قالوا إن الترك على سبيل التهاون ليس من الكفر وإنما هو معصية. ولو كان هناك إجماع لما كان هذا الخلاف، لما كان هذا الاختلاف بين العلماء. نعم، بقية المحدثين وفقهاء الأمة. نعم، هذا ملاحظ في عامة في المسلمين، في مجتمعات المسلمين الآن تجد إنسان يصلي الجمعة يحافظ على الجمعة أشد المحافظة ويتطيب لها ويتفرغ في يوم الجمعة من الأشغال، تجد أحيانا إذا حصلت له فرصة صلى بعض موجود هذا موجود، هذا هو التهاون، هذا هو التهاون. هنا بقول لك هذا يعني الإنسان هذا إذا كان يعني في بعض ولو بعض الأحيان يصلي فهو من المتهاون. طبعا المتهاونون ليسوا كلهم سواء، في بعض المتهاونين لا يؤخرها عن وقتها، بعض المتهاونين لا يصليها مع الجماعة، يصليها في بيته، هذا من التهاون، لكن هذا ليس يعني كالإنسان التارك للصلاة فترة طويلة، وترك الصلاة هذه الفترة طويلة والعياذ بالله لا يسوغ. وينبغي إذا كان هناك مجتمع مسلم أن تقام فيه الحدود وأن تصان فيه حدود الله سبحانه وتعالى، يعني إذا وجد إنسان مثل هذا ما يترك هذه المدة الطويلة يعني لا يصلي ثم نأتي بعد ذلك لقول له أنت كافر ولا أنت كذا، لا بد أنه هذا الإنسان يعرف في مجتمع المسلمين. ولو أن الناس المسلمين في كل وقت وفي كل حين وفي كل مجتمع حرصوا على إقامة حدود الله وعلى التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حصلت هذه الأمور، لكن الإنسان الناس كثير منهم الآن يظن أن عليه خاصة نفسه ولا يهمه في بقية المسلمين، لا يأمر ولا ينهى، يرى إنسانا لا يصلي لا يأمره بالصلاة ولا يحثه عليها ولا يدعوه إليها ولا يحببه فيها وهكذا. فلذلك كثر يعني فريق التاركين وفريق المتهاونين، لكن لو كل إنسان يعني الآن وهو في طريقه إلى المسجد رأى إنسانا لا يصلي، بعض الناس المتخلفين عن الصلاة المتهاونين، لو كل واحد وهو في طريقه إلى المسجد أسمعهم هذه الكلمة، صلي يا أخي، صلي بارك الله فيك، أدرك الصلاة، أدرك الأجر، مرة ومرة ومرة، هذا الإنسان سيجد نفسه بعد عشرة يمرون به أنه لا مناص له، لابد أن يذهب يصلي إلى المسجد، لأن كل الناس يأمرونه بهذا. لكن إذا كان الناس يمرون عليه ولا يذكرونه بشيء ولا يهتمون به، هو أيضا تموت هذه المسألة في نفسه ولا يعود يتذكرها. فلذلك لا بد من إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل على حسب طاقته وكل بالأسلوب الذي يناسبه، يعني كل مأمور بالأسلوب الذي يناسبه. يعني ما تأتي لإنسان يعني ترجو منه أن يصلي فتسفهه وتسبه وتشتمه وتقول له يا ضال يا مضل يا كذا يا فاسق يا فاسد لماذا لا تدخل وتصلي. طبعا في مثل هذا الحال لا يتوقع أن الإنسان بخاصة حتى إذا ضعفت هيمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقع من هذا الإنسان أن يدخل إذا سمع منك هذا السب الغليظ. لكن إذا سمع منك الكلمات اللطيفة وإذا سمع منك الدعوة الرقيقة وإذا رأى منك حسن السمت وإذا رأى منك حسن الدعوة وحسن الأسلوب لابد أنه يعني يتأثر بهذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هذه فريضة. من رأى منكم منكرا يقول عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا بد من التغيير ومن التغيير الدعوة دعوة الناس بالحسنى إلى هذا. نعم. الأحكام كلها التي نجريها في الدنيا هي إنما هي من باب الظاهر، إنما هي من باب الظاهر. لا نستطيع أن نحكم لإنسان بجنة ولا بنار إلا إذا ثبت له يعني هذا في النصوص الشرعية كالعشر المبشرين ومن في حكمه. لكن هذا الإنسان يعني لا غرابة في أن يكون في مجتمع المسلمين إنسان كامل الإيمان أو إنسان إيمانه أكمل من غيره أو إنسان إسلامه أكمل من إسلام غيره وإنسان إسلامه أقل. ولذلك الأحكام فيها تفريق، يوجد عاصي، العصيان هذا مرتبة بين الكفر وبين الإيمان، عصيان. ولذلك عصاة المؤمنين يعني من أحكام الآخرة، عصاة المؤمنين يعذبون في النار بقدر معاصيهم ثم يدخلون الجنة. ها؟ الذين نفوا هذا هم الخوارج، الخوارج قالوا إما إيمان وإما كفر، فلذلك كفروا صاحب الكفيرة الكبيرة. إذا ارتكب الإنسان كفيرة كبيرة قالوا هذا كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. لكن جمهور المسلمين لا يقولون بهذا، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، يقولوا فيه إنسان مسلم كامل الإسلام وإنسان عاصي، والعصيان هذا يعني خدش ونقص في إسلامه بقدر معصيته. قد تكثر المعاصي والعياذ بالله فتجرح إيمانه وتقربه. وعندما نقول إن الإنسان هذا عاصي يعني يستحق بمعصيته هذه دخول نار جهنم، هذا لا يعني تخفيفا عليه، العياذ بالله. جهنم مجرد قربانها أو مجرد يعني الدخول فيها ولو في أدنى مراتبها هذه يعني مصيبة ما بعدها مصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر جهنم. ها؟ يعني الحكم لإنسان ما من العصاة بأنه يعني يستحق بمعصيته هذه دخول جهنم هذا شيء عظيم شيء كبير. لكن المسألة في خروجه من الإسلام وعدم خروجه. ها؟ وقد يختلف الناس في معاصيهم. إنسان يعني سرق وزنى وأتى الفواحش كثيرا من الفواحش، ولكن يعني يأتيه في بعض الأحوال صفاء ويأتيه في بعض الأحوال توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يزال على غيرته على الإسلام، وهو لا يزال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم هذا يعني أعظم مصيبة من غيره ممن لم يأتي كل ذلك، لكن لا نستطيع أن نخرجه. حديث أبي ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق على رأي أبي ذر. القضية يعني الإخراج من الإسلام ليس من السهولة، وإن كان أمر الصلاة يعني أمر عظيم. أمر الصلاة بالذات هو الذي وقع فيه الخلاف بناء على الأحاديث الواردة فيها، وأما غيرها من الأعمال يعني الزكاة الصيام الحج بقية الأعمال هذه يعني من تركها متهاونا فلم يقل أحد بتكفيره، لم يقل أحد بتكفيره غير الخوارج. لكن بالنسبة للصلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء نتيجة لوجود هذه الأحاديث القوية، الأحاديث القوية والتي ظاهرها يدل على كفره، يدل على كفر تارك الصلاة مطلقا. ولكن العلماء نظروا أيضا للنصوص الأخرى وجمعوا بينها، قالوا إنه من تركها المقصود بها الترك جحودا، الترك جحودا، من تركها جحودا فقد كفر. نعم. مسألة. هذا في حال الكلام هذا كله في الدنيا، المسألة هذه كلها في الدنيا. نحن نقول بأن هذا خرج من دائرة المسلمين أو لم يخرج لنجري عليه أحكام الدنيا، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول فيه شيئا. قد يكون هذا الذي قلنا إنه لا زال من المسلمين قد يكون عند الله سبحانه وتعالى من الكفرة المردة ممن يستحقون أشد العذاب، لكن لا ندري عن هذا. ها؟ وقد يكون الإنسان الذي نحكم عليه يعني بالقتل ردة، قد يكون هذا الإنسان حصل له عارض لا نعلمه أدى به إلى هذا، ولكنه تاب فيما بينه وبين الله وهو عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين. هذا أمر أيضا لسنا مطالبين به ولا مكلفين به، نحن مكلفون بما ظهر لنا، نحن كما يقول العلماء لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نعم. مسألة على على المنوال السابق ذكره، المتهاون الحياة الزوجية يعني بقاء عصمة الزوجية، يعني إذا قلنا إن التهاون لا يخرج من الملة فكذلك التهاون لا ينفي عصمة الزوجية، تبقى الزوجية قائمة، لكن الذي يجحد وجوب الصلاة كافر كبقية الكفار، لا زوجية بينه وبين المسلمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث، ولا تجري عليه الأحكام التي تجري على المسلمين. إذا كان بينك وبينه صلة رحم، هل تزوره وتجلس معه وتأكل من طعامه وتحادثه؟ لا بد أن تنصحه، هذا الكلام يقال في كل يعني حين، لا بد من نصيحته، ولا بد من تذكيره، ولا بد من إشعاره بإنكارك لما يفعله. إذا رأيت من هذا التهاون لا تجال، يعني إذا كان مريضا من حقه أن تعوده، من حقه عليك أن تعوده، إذا كان محتاجا من حقك من حقه عليك أن تصله، واضح هذا؟ أن تهنئه، أن تعزيه، كل هذا من حقه عليك، لكن لا بد أن تشعره بعدم رضاك عن، فلا تؤانسه ولا تتبسط إليه ولا تشاركه في أعماله ولا تجلس معه في الوقت الذي يترك فيه الصلاة، بمجرد أن يحين وقت الصلاة تترك هذا الكلام، تترك الكلام معه حتى ولو كنت في زيارته وهو في مرض، تترك هذه الزيارة وتخرج لأداء الصلاة وتشعره بعدم رضاك عن تركه للصلاة، حتى يحس هو من نفسه لماذا فلان لا يزورني كثيرا، لماذا فلان لا يتبسط لي كما كان يفعل من سابق، يعرف أن هذا بسبب إنكارك عليه فعلته هذه الشنيعة، فيثوب إلى رسله إن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب له الهداية، أو أن تقيم عليه الحجة أنت، لأنك إن شاركته فيما هو فيه كانت مشاركتك هذه له رضا بصنيعه، فيحق عليك الإثم كما يحق عليه. نعم. مسألة، ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث قتادة: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل يعني النائم الله رفع عنه التكليف إذا كان نائما. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر فأطالوا السير ليلا وتعبوا كثيرا ثم ناموا نومة عميقة فما أيقظهم إلا حر الشمس، ها؟ فاتت صلاة الفجر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا، لأنهم هنا ما تعمدوا ترك الصلاة، من نام عن صلاة في الحديث الصحيح أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. لاحظوا مسألة النوم في صلاة الفجر، سنأتي إلى هذا الكلام، النوم عن الصلوات الإنسان قد يتسبب في بعض الأشياء، إذا حدث هذا بسبب تعبك، أنت جئت من سفر ونمت عن صلاة الفجر، أو كنت مرهقا مريضا، أو يعني جفاك النوم في أول الليل ثم ما جاءك إلا في آخر الليل فما استيقظت، هذه مسألة تحدث لكل إنسان، لكن إذا كان ديدنك أن تسهر مع أصدقائك أو تسهر في مشاهدة المسرحيات والفيديو حتى قبيل الفجر، حتى الساعة الثانية أو الساعة الثالثة ثم تنام وأنت تنوي أن تقوم لتصلي الفجر، حتى نيتك هذه لا تنفعك، لأن الجسد يعني هذا يعني ليس آلة، الجسد هذا يتعب ويكل ويحتاج إلى الراحة، فأنت بفعلك هذا كأنما تعمدت التأخر عن صلاة الفجر، ونيتك هذه لا تنفعك، نيتك لا تنفعك، بل لا بد أن يقارن النية الحسنة بأداء صلاة الفجر والحرص على الاستيقاظ لها الاستعداد لها، ومن الاستعداد لها ماذا؟ النوم مبكرا بحسب العادة. لكن لو إنسان مرض، لو إنسان جاءت له حاجة أسهرته، لو إنسان كان مسافرا ثم جاء في آخر، هذا هذه أعذار، هذه أعذار مقبولة، لكن إنسان لا عذر له يتعمد أن يسهر ثم ينام عن الصلاة. ومع ذلك أيضا بعض الناس مثلا حتى وإن نام، يوجد في الناس من نام ولو مبكرا نومه ثقيل يحتاج إلى من يوقظه، عليه أن يوصي جيرانه، يوصي أهله، يضع منبها عند رأسه ساعة أو كذا، لا يعدم الإنسان الحريص على الصلاة أن يجد يعني وسيلة لإيقاظه. ومع كل ذلك لو وجد إنسان حتى لا توقظه هذه المنبهات. بعض الناس فيه نوع من المرض، نوع من ثقل النوم، إذا نام ربما يعني نتيجة لضعف الدم الذي يصل إلى الدماغ أو كذا لا يستيقظ، استغرق في سبات طويل أشبه بالإغماء، هذا لا حرج عليه إذا كان الإنسان بهذه المثابة وبذل ما في وسعه، نام مبكرا واستعد للاستيقاظ لكنه لم يستيقظ، هذا لا حرج عليه. لكن أما أن يتعمد الإنسان أن يسهر بدون مبرر وبدون حاجة، أن يسهر إلى قبيل الفجر ثم ينام بدون شك سينام عن الصلاة، لأن الإنسان الذي لا ينام إلا ساعة ونصف ساعة في الغالب المعتاد لا يستطيع أن يستيقظ مع تعبه وسهره، لا بد أن يستعد ويعطي نفسه قسطا من الراحة لينام. إذا نام مبكرا وقصد بنومه هذا أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر كان نومه هذا عبادة، عبادة يؤجر عليها. نعم. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. مسألة: إلا لناو جمعها فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. يعني من نام عن الصلاة فليصليها إذا استيقظ، نعم، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، نعم. مسألة: ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا يأتم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. مسألة: فإن ترك هذه حال ضرورة، حال ضرورة، يعني لو كان الطبيب في غرفة العمليات وبين يديه مريض وهو يعني مستمر في العملية لا يستطيع أن يترك العملية ويخرج للصلاة حتى ولو طالت العملية، هذا عذر، هذا عذر، لكن بمجرد ما تنتهي العملية يصلي، يصلي. نعم. مع الإمكان، مع الإمكان، لأنه لو هنا لا يمكن أن يترك المريض لأنه لو تركه مات. كيف يصلي؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يستحضر أن يعمل يعني في العملية ويصلي، فلذلك وهذا في الغالب يعني نادر جدا، يعني إذا كان مثلا خشي أن تفوته صلاة الظهر، صلاة الظهر يمكن أن يصليها مع العصر، يعني مثل هذه الحالة، يعني لا يمكن أن تفوته الصلاة بحال في مثل هذه الحوالي، يعني إلا في بعض العمليات، يعني يقال أن بعض العمليات مثلا تستمر 10 ساعات أو 12 ساعة، يعني هذه يمكن يعني يتصور أن الطبيب تفوته بعض الصلوات فيها. إذا حدث هذا وكان المريض يخشى فواته فهنا يعني في مثل هذا الحال له أن يصليها بعد أن ينتهي من العملية، وإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. نعم. مسألة: فإن تركها تهاونا بها استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق. واختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك الصلاة، إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع، فيصير له حتى يتضايق وقت الثانية حتى فيصبر له. لكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع، فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك 3 صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها، فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وهذا يدل على إباحة قتله، وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. متفق على معناه. مسألة: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في ما وقتها. يضيق عليه يعني يحرس، يعني ما نستتيبه وهو في بيته أو نرسل خطاب ونطلب منه أن يصلي، لا، يطلب ويحبس ويضيق عليه، يعني يشدد عليه، ضيق عليه الخناق حتى يعود إلى الصلاة. فإن يعني بقي على هذا الإصرار فهذا والعياذ بالله شقي، مع كل هذا مع الحبس والتضييق، إذا بقي يعني متهاونا مصرا على ترك الصلاة هذا يقتل. نعم، لنا الظاهر، لنا الظاهر ولا اطلاع لنا على ما في القلوب. نعم. ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل، لأنه قتل لترك واجب، فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، يعني من محاسن الإسلام حتى أنه في الحدود ها وفي الذبح، يعني أوجب عدم التعذيب، عدم التعذيب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا.